يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله شفه الغرام المعنى وكواه الهيام والتبريح يا حبيب قد ذاب قلبي اشتياقا يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا زال الصبر في هواكم جريح فأطفي ظليلي أو إلى نظرة فتشفل